إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم في هذه الخطبة عن نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، قص الله سبحانه وتعالى علينا قصته وأخبرنا بخبره في عدد من سور القرآن الكريم، وهو نبي الله يونس ابن متى عليه السلام. قص الله سبحانه وتعالى علينا قصته في السورة التي سميت باسمه، سورة يونس، وكذلك أيضا في سورة الأنبياء وسورة الصافات وفي سورة القلم، وجاء ذكره مع ثناء الله سبحانه وتعالى عليه في عدد آخر من سور القرآن الكريم. هذا النبي الكريم، نبي الله يونس عليه السلام، يتلخص من قصته من خلال ما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهم، في ذكر قصة نبي الله يونس عليه السلام، فيما صح عنهم أن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان من أنبياء بني إسرائيل، كان من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان من بلد يقال لها نينوى، من بلد يقال لها نينوى، من أرض العراق أو قريبا من الموصل في العراق. فهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل قرية يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى دين الله عز وجل، لأن الأنبياء جميعا جاءوا برسالة واحدة ودين واحد، جميعا يدعون إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، ويدعون إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأصول العبادات عندهم واحدة، يدعون إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصيام وإلى الحج، وإن اختلفت بعض تفصيلات الشرائع، لكن كانوا جميعا يدعون إلى عبادة الله سبحانه وإفراده بالعبادة، ويدعون إلى مكارم الأخلاق وغير ذلك مما اشتركت فيه شرائع الأنبياء. فنبي الله يونس عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل قرية ما يدعوهم إلى الإسلام أو إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي في الأحاديث الصحيحة تحديد هذه القرية، ولكن جاء في أخبار أهل الكتاب أن هذه القرية هي يافا، أو التي تعرف الآن بيافا في أرض فلسطين. الله تعالى أعلم هل هي هذه أو أنها مدينة أخرى أو قرية أخرى. المهم أنه بعث إلى قرية أو إلى بلدة يدعو أهلها إلى الإسلام، فظل يدعوهم مدة فلم يستجيبوا له، فدعا الله سبحانه وتعالى عليهم بالعذاب، واستعجل العذاب عليهم. وكانت سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء مع أقوامهم أن الأقوام إذا كذبوا النبي وقضى الله عليهم بالعذاب أن يأتيهم العذاب بعد 3 أيام، فوعدهم يونس عليه السلام أن ينزل بهم العذاب بعد 3 أيام. وخرج من القرية واختبأ في مكان بعيد بحيث يعني يشاهد القرية من بعيد، وانتظر يعني إلى اليوم الثالث حتى ينظر ماذا يحل بهم من العذاب. فانتظر نبي الله يونس عليه السلام، فمضى اليوم الثالث ولم يرى عذابا نزل على هذه القرية، كان ينتظر أن يرى حريقا أو يرى حجارة تنزل من السماء أو زلزلة في الأرض أو شيئا من هذا القبيل، فلم يرى شيئا من العذاب نزل ولم يلاحظه بعد مضي الأيام الثلاثة. فكان الذي حصل في ذلك الوقت أن أهل هذه القرية بعد أن خرج نبي الله يونس وترك قريتهم وانصرف ندموا على ما فعلوا وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا وأسلموا وأخذوا يدعون الله تعالى أن يصرف عنهم العذاب، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم وقبل الله تعالى إسلامهم وإيمانهم وصرف عنهم العذاب. وهم تميزوا بذلك عن بقية الأقوام الذين كذبوا الرسل وتوعدهم رسلهم بالعذاب فكانوا يهلكون ويأتيهم العذاب وهم على كفرهم، لكن قوم يونس عليه السلام تميزوا بهذا. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم يونس أنهم آمنوا فكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين. فالمهم أنهم يعني نجوا وتاب الله عليهم وأسلم أهل القرية جميعا، وكان لهم ملك فأسلم ملكهم وأسلمت الرعية، ونبي الله يونس لا يعلم بهذا. فقرر نبي الله يونس عليه السلام أن يغادر المكان ويهرب إلى مكان آخر. لماذا؟ قالوا: لأنه كان في شريعتهم أن الكاذب إذا لم يأتي ببينة فإنه يقتل، الكاذب إذا لم يأتي ببينة فإنه يقتل، كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أن ذلك كان يعني في شريعته. وأن يونس عليه السلام خاف بعد يعني أن وعدهم أن يأتيهم العذاب بعد 3 أيام ولم يأتهم العذاب، وهو لا يدري أنهم أسلموا، فقال يعني إنه إذا رجع إلى القرية فسوف يقتلونه لأنه كذب عليهم وقال سيأتيهم العذاب ولم يأتهم وكذا. المهم أن يونس عليه السلام خرج مغاضبا كما قال سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه أو أن لن نعاقبه. ما معنى ذهب مغاضبا هنا؟ قالوا مغاضبا لقومه، يعني قد أغضب قومه وقد أغضبوه فخرج من قريته. وبعض المفسرين يقول مغاضبا لربه عز وجل، قالوا المقصود هنا يعني لله سبحانه وتعالى، يعني في سبيل الله ومن أجل الله، أنه غاضب قومه من أجل الله تعالى، يعني لأنهم كفروا بالله. المهم أن يونس عليه السلام خرج في هذه الحالة وذهب متوجها إلى ساحل البحر، فوجد سفينة، يحملون فيها الركاب في ساحل البحر، فركب معهم السفينة ليحملوه إلى بلد آخر، وفي نيته أن يذهب إلى تلك البلد الأخرى ليدعو أهلها إلى الإسلام ويدعوهم إلى الله تعالى لعلهم يكونون أحسن استجابة من أهل قريته الأولى. فركب السفينة، فلما ركب السفينة إذا بالسفينة توشك على الغرق وعلى الهلاك، فتشاور أهل السفينة فيما بينهم ماذا يصنعون، وقرروا أن يلقوا واحدا منهم، وكانوا قد رأوا على يونس عليه السلام، عرفوه ورأوا عليه سيما الصلاح، فقالوا يعني نلقي رجلا آخر. فقال يونس عليه السلام، قال أنا أعرف سبب يعني هلاك سفينتكم وسبب ما حل في سفينتكم، إن فيها عبدا أبقى من ربه أو أبقى من سيده، يعني نفسه عليه السلام. فقالوا يعني لا، يعني لا نلقيك في البحر أبدا، ولكن نلقي رجلا آخر. فأمرهم أن يقترعوا فيما بينهم، أن يجروا فيما بينهم قرعة لينظروا من الذي يخرج سهمه، فأجروا قرعة، فكلما أجروا القرعة خرج السهم على يونس عليه السلام، وكرروا ذلك 3 مرات، كل مرة يخرج سهم يونس عليه السلام، فقرروا أن يلقوه في البحر، فألقوه في البحر فالتقمه الحوت بأمر الله سبحانه وتعالى، ألقوه في البحر والتقمه الحوت بأمر من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يفعل ما يشاء، وكان ذلك تمحيصا لنبي الله يونس عليه السلام، فالتقمه الحوت وهو مليم كما قال الله سبحانه وتعالى. معنى مليم يعني فعل ما يلام عليه، ويعني التقمه الحوت. فلما صار يونس عليه السلام في بطن الحوت صار في ظلمات 3، في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، البحر ظلمة وهو في جوف البحر، وفي ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات كما قال الله سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هنا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في دعوة ذنون عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ووعد الله سبحانه وتعالى من أصابه غم فدعا الله سبحانه وتعالى بدعوة ذنون أن يكشف الله تعالى عنه ما به من غم وأن ينجيه مما به، لأن الله تعالى قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني إذا دعوا بهذا الدعاء. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه ونجاه الله عز وجل. جاء في الآثار أيضا أن يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت صلى لله سبحانه وتعالى وهو في بطن الحوت، ودعا الله تعالى وقال في دعائه وقال في دعائه: اللهم إني اتخذت لك مسجدا لم يتخذه أحد قبلي أو لم يتخذه أحد قط. فاتخذ لله تعالى مسجدا يعني مكانا للسجود وللصلاة لم يتخذه أحد قبله وهو يعني الصلاة في بطن الحوت. وهذا أيضا يقول العلماء يعني فيه أن الإنسان إذا تميز يعني بعبادة لله سبحانه وتعالى عبادة، المهم أنها تكون يعني مشروعة ومأذون فيها، لكن يعني تميز بها، أن ذلك يكون يعني من الفضل ومن المنافسة في الخير أن يتقرب إلى الله تعالى بعبادة يعني يقصر فيها الناس أو لا يستطيع أن يقوم بها أحد من الناس، فصلى لله سبحانه وتعالى في هذا المكان ويعني دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله تعالى دعاءه ونجاه. هنا أيضا وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين يعني من العابدين لله سبحانه وتعالى الذين يسبحون الله ويذكرونه ويعبدونه في وقت الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهنا يعني فائدة وعبرة نأخذها من قصة هذا النبي الكريم، وهي أن يتعرف المؤمن إلى الله تعالى في الرخاء حتى يعرفه في الشدة. فالله تعالى يقول: فلولا أنه كان من المسبحين يعني في وقت الرخاء، لولا أنه كان من العابدين لله الذاكرين لله في وقت رخائه للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. لكنه لما كان قد تقرب إلى الله في الرخاء وتعرف إليه في الرخاء فعرفه الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فعلى المؤمن أن يغتنم يعني صحته قبل مرضه، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله، ويغتنم يعني أوقات الخير والرخاء والاستطاعة فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها، حتى إذا تعرض لمحنة أو لابتلاء كان الله تعالى معه ونصره الله تعالى وأخرجه من هذه المحنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه بأسانيد صحيحة أن نبي الله يونس عليه السلام بعد أن نجاه الله تعالى من بطن الحوت قذفه الحوت كهيئة الفرخ الممعوط، يعني مثل الفرخ الذي لم ينبت عليه الريش يكون يعني في ضعف شديد ووهن، فأنبت الله سبحانه وتعالى عليه شجرة من يقطين، وهو القرع، اليقطين هو القرع أو نوع من القرع، فأنبت الله سبحانه وتعالى عليه هذه الشجرة ليتغذى منها، فظل يأكل منها حتى صح جسده وأعاد الله تعالى إليه صحته وعافيته. فجاء في الأثر أنه يعني بينما هو كذلك بعد أن نجاه الله تعالى إذ مر عليه غلام من قومه، غلام من قومه مر عليه في هذا المكان ورآه وقد يعني نجاه الله وعافاه الله، وكان قومه قد أسلموا وحزنوا على فراقه لهم، كانوا قد أسلموا وحزنوا على فراقه لهم. فقال له يونس عليه السلام: يعني ارجع إلى قومك ف فيعني أبلغهم أني بخير وأبلغهم عني السلام. فقال له هذا الغلام، قال: قد علمت أن الكاذب إذا لم يأتي ببينة يقتل، وأنا إذا ذهبت إليهم وأخبرتهم أني رأيتك وأنك بخير وأنك تسلم عليهم لم يصدقوني وقتلوني، فهل لي ببينة؟ يعني اجعل لي بينة أو شيئا يشهد لي أو كذا. فأشار يونس عليه السلام إلى شجرتين يعني في هذا المكان، بعد يعني أن عافاه الله ونجاه الله، فأشار إلى شجرتين في هذا المكان وإلى بعض الأحجار وقال: يعني هاتان الشجرتان وهذه الأحجار تشهد لك. فذهب إلى قومه وأخبرهم هذا الغلام أنه رأى نبي الله يونس وأن الله تعالى نجاه وكذا، فكذبوه وقال له ملكهم: يعني اقتلوه إذا لم يأتي ببينة. فقال: عندي بينة. وأخذهم إلى الأشجار، فتكلمت الأشجار والأحجار وشهدت أن هذا الغلام صادق وأن نبي الله يونس كلفه أن يسلم عليكم وكذا. فحينئذ يعني عظموا هذا الغلام وأكرموه، وقال له الملك: يعني أنت أحق بالملك مني. فاعتزل الملك وولى هذا الغلام وقال: يعني يشهد لك الشجر ويشهد لك الحجر، أنت أحق بالملك مني. فأقام أمرهم 40 عاما، يعني ظل هذا الغلام ملكا عليهم 40 عاما. المهم أن قوم يونس يعني الأولين قد أسلموا وصلحوا واستقاموا، وفي نفس الوقت أيضا كافأه الله سبحانه وتعالى فأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، أرسله الله تعالى إلى أهل قرية أخرى أو مدينة أخرى، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وكانوا 100,000 أو يزيدون، فآمنوا أجمعين وأسلموا واتبعوه عليه السلام، فكافأه الله سبحانه وتعالى وعوض الله تعالى صبره خيرا. ويعني من قصة يونس عليه السلام نستفيد يعني فوائد عظيمة، منها يعني عدم الاستعجال والصبر على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يمحص عباده، وأن الله تعالى يبتلي عباده، وأنه حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد يتعرضون لأشياء من التمحيص والابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لا ينقص ذلك من أجرهم ولا من منزلتهم عند ربهم سبحانه وتعالى، لأن الدنيا هي دار الابتلاء والتمحيص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على يونس بن متى عليه السلام. هنا طبعا قال العلماء يعني القصد يعني النهي عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس تفضيلا فيه تنقيص يعني المفضل عليه، أو يعني الانتقاص من مكانته ومنزلته، لكن إذا كان مع اعتقاد يعني فضل يونس عليه السلام ومنزلته عند ربه، وفي نفس الوقت يعني نعتقد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو إمام الأنبياء، فهذا إن شاء الله ليس فيه محذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالقصد أن يونس عليه السلام رغم ما تعرض له من التمحيص يعني والامتحان، إلا أنه في نفس الوقت نبي كريم وذو منزلة عظيمة عند ربه سبحانه وتعالى. ونستفيد كما ذكرنا أن المؤمن عليه أن يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء حتى يعرفه الله تعالى في الشدة، وكذلك نستفيد الدعاء بهذا الدعاء العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خاصة في وقت الغم ووقت الكرب، فإنه بإذن الله تعالى من أسباب تفريج الكرب. نسأل الله سبحانه